بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. يعني الوقت هنتكلم عن اخطر يوم بقى يا جماعة، اسرار عرفات. هو عرفات له اسرار، ده عرفات كله اسرار يا جماعة. في فعل من افعال الله بيحصل في عرفات لا يحدث في تاريخ البشرية ابدا الا في الجنة، لا يحدث في الحياة الا في الجنة. حد يعرف الفعل ده ايه؟ مذكور في صحيح مسلم: يتجلى الله فيباهي بأهل عرفات الملائكة. يتجلى الله يا جماعة، عارفين تجلي الله ده؟ لا، انا جمعت احاديث تجلي الله في يوم المزيد في الجنة ويوم القيامة بس، مفيش في الدنيا كلمة يتجلى الله الا في عرفات. عارفين يوم المزيد في الجنة ده اللي هو ايه؟ اللي هو ربنا بيجمع اهل الجنة ويقول لهم تمنوا يا اهل الجنة، ويتجلى لهم الله ويكشف الحجاب فيسألون حتى تنقطع الرغبة، ما عادوش لاقيين حاجة يطلبوها. اللي شاف قصر في الفردوس الاعلى طلبه، واللي شاف يخت في جنة الريان طلبه، وكله بيطلب وانقطعت. فحينئذ يفتح لهم الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا جماعة ما لا عين رأت ديت في الدنيا ماشي، ان الجنة فيها اللي عمرك ما شفته في الدنيا، الدنيا دي كلها جناح بعوضة. انما ان اهل الجنة ربنا يدهم كل جمعة ما لا عين رأت، اللي هو في يوم المزيد. ما لا عين رأت معناها ان الجنة كل اسبوع نيولوك عن الاسبوع اللي قبله، معناها ان ربنا بيديهم ما لا يروح حتى في الجنة، معناها ان نعيم الجنة تصاعدي. هو ده معنى يوم المزيد، يوم يتجلى الله كل جمعة لأهل الجنة. ولما يتجلى الله بيغرقهم في الكرم والعطايا، الجنة كأنها بتتجدد كل اسبوع بما لم يتخيلوا حتى اهل الجنة وهم في الجنة نفسهم. المعنى ده بقى انا عايز ارجع بيه لكلمة يتجلى الله في يوم عرفات. لما ربنا يتجلى معناها هيدينا ايه؟ هيفتح علينا بايه؟ هيحبونا بايه؟ هيمدنا بايه؟ نظام عرفات بالثانية يا رجالة، نظام فوتافون بالثانية؟ لا، ده احنا قلنا ان الدقيقة في عرفات بتكفر ذنوب يوم، من حديث ان صيام يوم عرفات بيكفر ذنوب سنتين، يعني الدقيقة بيوم، يعني الثانية ب 24 دقيقة. يعني ايه؟ ال 24 دقيقة دول الشاب لف لفة يعاكس فيهم بنات، ال 24 دقيقة دول الشاب دخل على موقع وحش، ال 24 دول الشاب وقع فيهم في معصية سر، يعني الثانية بتكفر كارثة، يعني الثانية بتكفر كارثة. يا جماعة نظام عرفات بالثانية، يا جماعة النهاردة عرفات، ان شاء الله في يوم عرفات يتجلى الله. يا جماعة يوم عرفات ده ربنا سماه في القرآن شاهد ومشهود، مشهود نفس الاسم اللي ربنا قاله عن يوم القيامة، من كتر ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود من كتر الملائكة اللي بتشهده. عرفات اليوم اللي بنجدد فيه العهد مع ربنا سبحانه وتعالى، بنجدد العهد تاني. عرفات ده ولادة، كلنا بنتولدها من جديد. عايزين نظام عرفات بالثانية نطبقه؟ عايزين ولا لحظة من عرفات نسيبها؟ خير الدعاء دعاء عرفات، يعني احسن دعاء مستجابة تدعيه طول السنة يوم عرفات، احسن من دعاء التلت الاخير من الليل. ليه التلت الاخير من الليل؟ الرسول قال ربنا يتنزل في نص شعبان، الرسول قال ربنا يطلع، انما في عرفات الرسول قال ربنا يتجلى، يعني اعظم من اي حاجة تانية. فاذا عرفات ده يوم مليان اسرار سكنت في قلوب الصالحين تجاه الله. عرفات اكتر يوم الصالحين سكبت عبراتهم فيه وسالت دموعهم فيه واهتزت مشاعرهم فيه وهتفوا بالدعاء الى الله فيه. عايزين باذن الله سبحانه وتعالى نعيش اسرار عرفات بيننا وبين ربنا. يبقى وانت بتحط السكين على رقبة الكبش افتكر انك بتقول لربنا يا رب انا اي حاجة هتأمرني ان انا اضحي بيها اضحي بيها، حتى لو امرتني ان انا اضحي ابني هتضحي ابني عشانك يا رب. اللي فعلا يفوز بالعيد يا شباب، احنا بعد رمضان كنا خارجين مولعين في الحماس، احنا عايزين بعد 10 ذي الحجة نخرج مولعين في الحماس.